لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله المتوحد بالجلال والعظمة. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرى وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ولي المتقين. اللهم يا ولي المتقين يا رجاء الخائفين. اللهم يا من نصر أولياءه يا من أعز دينه يا من نصر أولياءه يا من أعز دينه يا من نصر عبده يا من هزم الأحزاب وحده يا هازم الأحزاب يا مجري السحاب يا رب الأرباب يا منزل الكتاب. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى عزا للإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم ارفع علم الجهاد. واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد. وارزقنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اجعل في هذا الشهر فتحا للمجاهدين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم من بركات هذا الشهر. اللهم أنزل عليهم من بركات هذا الشهر. اللهم ارفع الضر عنهم. اللهم ارفع الضر عنهم. اللهم انصرهم في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين. اللهم انصر قادة المجاهدين في أفغانستان. اللهم شد أجرهم وارفع قدرهم ويسر أمورهم واكلاهم برعايتك واحفظهم بحفظك. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ونعوذ بعزتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم سدد سهامهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم واهدهم سبل السلام. اللهم اجمع كلمة قاداتهم على رضوانك. اللهم ارحم المأسورين من المجاهدين في كوبا. اللهم انزل عليهم رحمتك التي وسعت كل شيء يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. أنزل رحمتك على المأسورين من المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا البطش الشديد يا ذا البطش الشديد يا قاسم الجبابرة يا مذل الأكابرة يا من عز وارتفع يا سامع كل شكوى يا رافع كل بلوى يا موقن الغرقى. فانزل ملا إله غيرك فيرجى. أم هل من حاكم فترفع إليه الشكوى. اللهم إنا نشكو إليك اليهود والنصارى. اللهم اخسف بهم الأرض وأغلق بهم البحر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم عليك بأمريكا وأعوانها، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم أدل دائرة السوء عليهم، اللهم أدل دائرة السوء عليهم، اللهم اطف الرعب في قلوبهم وردهم خائبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المنة يا ذا العطاء، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، يا إله الأولين والآخرين، نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المباركة ألا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نسسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا داعية إلى سبيلك إلا ثبتته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صدقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المحياء منهم والأموات، اللهم انزل رحمتك على أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم افسح لهم في قبورهم وأنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وانقلهم من ضيق اللحود ومرافع الجود إلى جنات الخلود، يا غفور يا عزيز يا ودود. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام نحن بعد الموت، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجلاجل والتراب وحدنا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، افسح بها ضيق ملاحدنا، افسح بها ضيق ملاحدنا، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض الليل غضبان. اللهم لقنا الجواب، اللهم لقنا الجواب، واجعلنا من أهل اليمين ولا تجعلنا من أهل الشمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا إلهنا يا راحمنا يا سامع دعائنا يا من يرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، يا من أسبغ النعم، يا من دفع النقم، يا من بر القسم، يا من غفر الزلل، يا من جبر الخلل، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائف الذليل، دعاء من ذلت لك رقبته وضغن لك أنفه وفاضت لك عينه وخشعت لك جوارحه، فللذي دعاك فحرمته، فللذي توكل عليك فأسلمته، فللذي استهداك فأمللته، فللذي يجبرك صلى وأنت للقلوب جابر، فللذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر. اللهم ها نحن لبابك واقفون، اللهم ها نحن بذلك واقفون، وارحم بنا. شاءت الضرام فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من وتقائك من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من وتقائك من النار. اللهم اكتبنا من المقبولين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه واسعدته بطاعتك فاستعد لما امامه. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك واجعلنا لنا بحبوحة جنانك. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا توفنا مسلمين توفنا مسلمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مسلمين. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم.